تخفون بعقلك. لو بقيت صوفيا صرت مجنونا، لو بقيت صوفيا صرت درويشا. لقد جعلوا من الدراويش أولياء. أولياء، من رآه درويشا قالوا نية مرابط، نية مرابط. وهكذا إذا رآه أصلعا قالوا هذا بركات، هذا بركات. الصوفية دراويش،